هل يحسب الذنب على من شرع في خطوات إنفاذ الذنب لكن الظروف خذلته في تحقيق الذنب ذاته؟ نعم، إذا ما مشى فيه ثم حين بينه وبينه يأثم على خطواته التي فعلها، أما إذا مجرد الهم ثم هو ما على شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحد من سيئة فلم يعملها لم تتعب عليه، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يا رسول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فالإنسان يعمل هدم الباب فتح الباب ولكن ما تيسر لها السرقة، مر في البيت ولكن ما تيسر، آثم بأفعاله هذه، وإن لم يحصل لها السرقة لكن آثم بأفعاله القبيحة. أما إنسان هم أنه يسرق ولا فعل، هم أنه يغتاب ولا فعل، هم أنه يضرب فلان ولا فعل، ما عليه، فإن تركه لله كتب الله له حسنة بهذا الترك، وإن ترك ذلك إعراضا أو عجزا ولم يفعل شيئا فلا شيء عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.